الجرب ماذا تقول فيه؟ بعض العلماء يقول الجرب مرض بين لأنه يفسد اللحم ويعدي، وبعضهم قال فيه تفصيل، إن كان شائعا على الجلد كله أو أكثره فهي لا تذ، وإن كان نقطة يسيرة في جزء من أجزائها فإنها تذ. والمشهور من المذهب عندنا أنه مرض بين مطلقا. نعم جريد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.